بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا الطلاق السني، طلاق السني، وأن يطلقها طاهرا طلقة واحدة طاهرا في طهر لم يجمعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، هذا هو طلاق السنة. يقول المصنف لقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذه العدة. ولهذا لا يجوز أن تطلق المرأة لغير العدة، لأن المرأة إذا طلقت يجب أن تبدأ بالعدة. فإذا طلقها في الحيض فإنها ستنتظر ما تبدأ بالعدة، لأن هذا الحيض الذي وقع الطلاق فيه لا يعد ولا يحسب، فستنتظر الحيض هذه حتى تطهر، وتنتظر الطهر الذي بعدها، ثم تبدأ العدة من الحيضة الثانية، فطول العدة عليها، ولهذا صار محرما وصار طلاق لغير العدة. ولهذا قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع، يعني أنها طاهرة من الحيض وهذا الطهر لم يحصل فيه جماع، هذا هو طلاق السنة. لكن يستثنى، قال رحمه الله: لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه سنة، لكن لو طلقها في طهر لم يجامع فيه، لكن هذا الطهر أتى بعد الحيض الذي طلق فيه، الآن إذا طلق المرأة وهي حائض هذا الوقت محرم، ما هو؟ وقت الحيض، واضح؟ الطهر الذي بعده مثله حرام، مثله لا يطلق فيه. يعني لو طلقها وهي حائض، الجمهور يقول يقع، طلق زوجته وهي حائض ثم راجعها ثم طهرت، هل يجوز أن يطلق هنا في الطهر هذا مع أنه ما جامع فيه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الطهر بعد حيض طلق فيه، فهو بعد بدعة، فيكون حكم ما قبله. وهذه مسألة قد تشكل على بعض الإخوة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق طلق. متى؟ بالطهر الأول ولا الثاني؟ الثاني. الأول لا يجوز. لماذا؟ لأنه متعقب لحيض بدعة، لحيض طلق فيه، فالتابع للبدعة بدعة. أنتم معي؟ ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق، لا، لأن هذا الطهر تابع للحيض، تابع للمحرم، والتابع للمحرم محرم. قال: فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذن المصنف هنا يقول: لو طلقها في طهر ما جامع فيه، لكن هذا الطهر أتى بعد الحيض الذي طلق فيه، فهو طلاق بدعي أيضا، يعني كأنه طلق وهي حائض، أو كأنه طلق في طهر جامع فيه. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال: لكن يستثنى من ذلك، يعني ها من الطلاق السني، يعني ليس طلاقا سنيا، لو طلقها في طهر وهي طاهر متعقب لرجعة، يعني راجعها من طلاق في حيض، يعني طلقها وهي حائض ثم راجعها ثم طلقها وهي طاهر، هذا الطهر بدعة لا يجوز أن يطلق فيه. لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. ثم قال رحمه الله: فتحرم الثلاث إذن، تحرم الثلاث إذن، يعني يحرم إيقاع الثلاث سواء في طهر جامع فيه أو لا مطلقا. ولذا قال فتحرم الثلاث إذن، أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، في طهر لم يصبها فيه، لأن طلاق الثلاث محرم بدعة. فالطلاق في طهر لم يجامع فيه هو طلاق سني، لكن سني يكون طلقة واحدة، أما يطلق ثلاث لا. قال في طهر لم يصبها فيه، لا بعد رجعة أو عقد. يقول المصنف لو طلقها بعد رجعة لا بأس أن يطلق ثلاثا، لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم طلقها صار ثلاث، يقول المصنف أن هذا ليس بدعة، ليس بدعة. أو بعد عقد، إذا عقد عليها ثم طلقها ثلاثا فليس بدعة، فليس بدعة. والصحيح أن طلاق الثلاث دفعة واحدة بدعة، صحيح أن طلاق الثلاث دفعة واحدة بدعة، لكن لا بعد رجعة. إن طلقها بعد نكاح، يعني طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن كل طلقة مستقلة، كل طلقة مستقلة. أو عقد عليها ثم طلق ثم عقد ثم طلق ثم عقد ثم طلق، هذا ليست بدعة، هذه كل طلقة مستقلة، كل طلقة مستقلة. قال روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر: فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث. الطلاق ثلاثا له حكم تكليفي وله حكم وضعي، انتبهوا. أما الحكم التكليفي حرام عند العلماء، الحكم التكليفي أنه محرم ولا يجوز، أنه محرم ولا يجوز. بقي الحكم الوضعي، بقي الحكم الوضعي، يعني هل يقع أو لا يقع إذا طلق ثلاثا، إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق إلى آخره، هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه يقع، ومنهم الحنابل المذهب، جمهور العلماء أنه يقع. أما كونه محرم فهو محرم ويقع، أنه يقع، ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع ثلاثا، لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف وإمساك بالإحسان فإن طلقها، فدل على أنه متى ما طلق ثلاثا وقع الطلاق، وقع الطلاق. وردت أثار أن بعض الصحابة طلق زوجته ثلاثا، وهذه الأثار مختلف فيها أيضا، منهم من يقول ثلاثا دفعة واحدة، ومنهم يقول ثلاثا في وقتها، كل واحدة مستقلة. على كل حال الجمهور يقولون يقع. القول الثاني وهو مذهب الظاهرية، وهو مذهب الظاهرية، مذهب ابن حزم رحمه الله، أنه لا يقع وأنه لغو، أنه لا يقع وأنه لغو، لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله، ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه يقع واحدة، قول الثالث أنه يقع واحدة، وهذا قال به جمع من العلماء، قال به جمع من أهل العلم، منهم إسحاق وسعيد بن جبير وعمر بن دينار، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ومن المعاصرين أيضا السعدي بن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، أن تكون واحدة، أن طلاق الثلاث واحدة، فلا يعتبر ثلاثا كالقول الأول ولا يلغى كالقول الثاني، لأن الطلاق ثلاثا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقولون فيقع واحدة فيقع واحدة. والذين يقولون يقع واحدة لا يفرقون سواء دفعة واحدة أو سواء ألحقها طلقة، يعني قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو طلقها الآن ثم بعد 10 أيام ألحقها طلقة ثم بعد 10 أيام ألحقها طلقة ثانية، فكله طلقة واحدة، كله طلقة واحدة، لأن الذي دل عليه الكتاب والسنة طلقة واحدة، طلقة واحدة. أما المذهب يقولون فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وقع الثلاث، هذا كما هو الجمهور. وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. معلوم أنه إذا وقع الطلاق بالثلاث فلا شك أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره. أما الذين يقولون ما يقع ثلاث هي تحل له، يملك أن يراجعها لأن الطلقة أولى أو طلقة ثانية. وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده، يعني سواء طلق الثلاث بعدما دخل بها فإنه يقع، أو طلق الثلاث وهي غير مدخول بها فإنه يقع، فإنه يقع. لكن المصنف يقول فمن طلق زوجته بثلاث بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، المدخول غير المدخول بها تقع الثلاث بكلمة واحدة أو متفرقات، لكن غير المدخول بها، لأن غير المدخول بها تبين مباشرة، تبين مباشرة، فهل يقع عليها طلقة أو تقع الثلاث؟ أما دفعة واحدة فتقع كما ذكر المصنف على المذهب، طبعا تقع. لو قال أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا غير مدخول بها، يعني ملك عليها عقد عليها ولم يدخل، ثم قال أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، تطلق ثلاثا. طيب لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هنا ما تطلق ثلاثا لأنها تبين في الطلقة الأولى، وتكون الطلقة الثانية وقعت على غير زوجة، ليست كالمدخول بها. المدخول بها إذا طلقها الطلقة الأولى فيها في العدة، فإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تقع الثلاث على المذهب. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة. أما غير المدخول بها فمجرد قال أنت طالق انفصلت، بانت منه بينونة صغرى، بانت منه. فإذا قال ثم طالق ثم للترتيب والتراخي، إذن الطلقة الثانية وقعت على غير زوجة، وقعت على أجنبية، فلا تقع، فلا تطلق ثلاثا، تطلق طلقة واحدة، إلا إذا كان الطلاق لغير المدخول بها دفعة واحدة فتكون ثلاثا كما ذكر المصنف على المذهب. طبعا قال قبل الدخول كان ذلك أو بعده. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها. يقول نريد أن نقرأ الزاد، انتبهوا. وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة ويقع. إذن الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي جامع به له حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي أنه محرم، الحكم التكليفي محرم. الحكم الوضعي هل يقع أو لا يقع؟ هل الطلاق صحيح يقع أو لا يقع؟ سيأتي، سيأتي عند قوله ويقع. طيب يقول وإن طلق من دخل بها في حيض، هذا طلاق محرم بدعي، أو في طهر وطئ فيه، هذا أيضا محرم، محرم. طيب لماذا محرم؟ لأنه أولا خالف القرآن، القرآن قال فطلقهن لعدتهن، وهنا طلقها لغير العدة لأنها ستنتظر حتى تحيض ثم تبدأ تحسب العدة. ثم أيضا فيه تطويل عليها، يعني بدل ما تحيض ثلاث حيض ستحيض ثلاث حيض وشيئا وطهر، صح ولا لا؟ إذن طولها عليها فهو محرم. قال ولم يستبن حملها، هذا مر معنا بالأمس بالشروط. ماذا قلنا طلاق السني؟ طلقة واحدة في طهر، ها، أضفنا شرط أو لم نضيفه لابد منه في طهر لا حمل فيه، يعني ما تبين حمله. فلو أن الإنسان طلق زوجته وهي طاهر وهذا الطهر جمعها فيه ثم طلقها، فهنا ننظر إن كانت حاملا ها فالطلاق سني، الطلاق طلاق الحامل طلاق سني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطلقها طاهرا أو حاملة، صحيح مسلم. وإن اتضح أنها ليس فيها حمل فالطلاق بدعي، طلاق محرم. ولهذا يقول المصنف في طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، لم يستبن حملها، فإن استبان حملها فالطلاق صحيح. قال وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما. انتبهوا، الطلاق المعلق أن يقول أنت طالق إن أتى زيد، إن دخلت دار فلان، إن دخل شهر رمضان، دخل رجب إلى آخره، هذا معلق صح ولا لا؟ علق الطلاق على وقت تحيض فيه، علق الطلاق على وقت تحيض فيه، يعني على شيء تستعمله وقت حيضها، هنا الطلاق بدعي. يعني مثلا المرأة تأكل أكلا إذا حاضت، يعني هناك مثلا أدوية أو شيء من الطعام، نوع من الطعام تأكله في حيضها، واضح لا؟ قال أنت طالق إن أكلت الطعام الفلاني، وهي معلومة أنها تأكله متى؟ في حيضها. ما ليكون الطلاق هنا؟ هو يقع معلق ومحرم، لكن بدعي ولا سني؟ بدعي. لماذا؟ لأنه علق الطلاق في وقت يكون الطلاق فيه بدعة. ولهذا قال وكذا، يعني يحرم. وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما، يعني حالتي الحيض أو حالة الطهر الذي جامعها فيه، أو حالة الطهر الذي جامعها فيه. وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما فبدعة، طلاق في الحيض في الطهر الذي جامع فيه هذا بدعة، أي فذلك الطلاق بدعة محرم، بدعة محرم. طيب يقول المصنف ويقع هذا الحكم التكليفي، فهل طلاق الحائض يقع أو لا يقع؟ أما كونه محرم فالأمر ظاهر، هو محرم ولا يجوز ويأثم، لكن هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الطلاق يقع، جمهور الأمة وعلمائها ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض يقع، الحائض أن طلاق الحائض يقع، ومثله الطهر الذي جامع فيه. لماذا يقع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع زوجته، أن يراجعها، صحيح مسلم، مره فليراجعها. والرجعة لا تكون إلا من طلاق، الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وأيضا ورد أنه طلقها وحسبت تطليقة، أنه طلقها وحسبت تطليقة. والآثار في هذا كثيرة، لكن هذا باختصار القول الأول. القول الثاني أنه لا يقع، أن الطلاق في الحيض لا يقع، لأن عندنا أولا قاعدة، وهو أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد، والحائض منهي عن طلاقها في حيضها، منهي عن طلاقها في حيضها فيقتضي الفساد، فيفسد الطلاق لا يصح، يفسد الطلاق لا يصح. واستدلوا بقوله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، طلقهن لعدتهن، والطلاق في الحيض لغير العدة، طلاق في الحيض لغير العدة، وإذا كان لغير العدة فهو مخالف لأمر الله ورسوله، فكيف نوقعه؟ كيف نوقعه وهو مخالف لأمر الله ورسوله جل وعلا؟ ثم كيف نقول محرم ويقع؟ كيف نقول يقولون كيف نقول محرم ويقع؟ إذا أثبت أنه محرم ثم أوقعته فكأنك تعارض الشريعة. والله عز وجل يقول أيضا وتسريح بإحسان، يعني امساك معروف تسريح بإحسان، والذي يطلق على الحيض لم يسرح بإحسان، الذي يطلق على الحيض لم يسرح بإحسان. وأيضا صح أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها تطليقة، ورد أنه لم يرها تطليقة، فعندنا حسب التطليقة ولم يرها تطليقة، قولان متقابلان. لكن قوله حسبت تطليقة، من الذي حسبها؟ لا نعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو الراوي الذي قبله يخبر بهذا، اجتهاد. وأيضا قوله ولم يرها شيئا، هذا يقولها الراوي أيضا، من الذي قاله؟ لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. أما المراجعة فليراجعها، فابن القيم رحمه الله تعالى يقول المراجعة لا تدل على أنه مسبوق بطلاق مثلا، أو أنه تحل له رجعتها، لا، فالله ذكر المراجعة حتى بعد الطلاق الثلاث، واضح ولا لا؟ فالمراجعة لا تدل على أنه لا بد أن يكون رجعة من طلاق، بل المراد بالمراجعة عودة الشيء إلى مكانه السابق، هذا مراجعة، عودة الشيء إلى مكانه السابق هذا مراجعة. ولا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا القول، هذا قول واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار ابن القيم، ومن المعاصرين ابن باز وابن العثيمين رحمه الله الجميع، كل هؤلاء يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع، كل هؤلاء يرون أن الطلاق في الحيض لا يقع. وهذا القول الثاني هو قول الخوارج والمعتزلة والرافضة، أن الطلاق في الحيض لا يقع هو قول المعتزلة والخوارج والرافضة. وكأني بكم تقولون لماذا تذكر هؤلاء؟ لأنه لا عبرة بخلافهم، صح؟ نقول نعم، لكن ذكر بعض العلماء كابن هبيرة وغير، انتبهوا، ذكر يقول أن الطلاق في الحيض يقع ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة، ثم معي؟ لكن الصحيح أن هذا ليس قول أهل البدع، أهل البدع وافق أهل السنة، هذا لا يضر، كون المبتدع يوافق أهل السنة بالقول هذا لا يجعلنا نترك هذا القول لاتضاح أدلته، ثم معي؟ لكني ذكرته لكم أن الإنسان لو قرأ وسيجد قد يذكره حتى في الحاشية، ممكن، نعم ذكره في الحاشية، نعم، الوزير وغيره اتفقوا على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها وفي الطهر في محرم إلا أنه يقع، وقال ابن المنذر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. ابن القيم يقول عن ابن المنذر رحمهم الله جميعا، ابن القيم ينكر هذه النقول على ابن المنذر إنكارا شديدا، ويقول ابن المنذر هذه عادته، إذا رآه قول أكثر العلماء نقله اتفاقا أو إجماعا، فليس كل ما ينقله ابن المنذر أنه اتفاق أو إجماع. وابن هبيرة في الإفصاح إذا قال اتفقوا الغالب أنه يقصد الأئمة الأربعة، فانتبهوا لهذا، يعني قد يكون غير الأئمة الأربعة مخالف فيقول اتفقوا، ولهذا تجد ينقل دائما يقول اتفقوا على هذا القول إلا أحمد، اتفقوا إلا مالك، وهكذا. ومن العلماء من أنكر أيضا نقل الإجماع بعد القرون المفضلة، أنكر الإجماع. لكن على كل حال يعني نحن لا يهمنا أن هذا القول قال به الخوارج والمعتزلة والرافضة، نعم هؤلاء هم للبدع، لكن نحن يهمنا قول أهل السنة، كونهم يوافقون أو لا يوافقون هذا لا يهمنا. قال رحمه الله تعالى فبدعة، أي فذلك الطلاق بدعة محرم ويقع. لكن انتبهوا، كان الشيخ محمد رحمه الله تعالى شيخنا كان يقول هذا ويكرره، يقول حتى لو قلنا أن نرى أن الطلاق في الحيض لا يقع فإنه لا ينبغي أن يكون ألعوبة كل يفتي، أحيانا يأتي شخص قد طلق زوجته قبل سنة وخرجت من عدتها، ثم يأتي إلى شيخ ويقول يا شيخ أنا طلقتها في حيض أنا طلقتها في حائض، فيقول المفتي له لا طلاق عليك، ثم يذهب لها ويردها بعد سنة. ولهذا مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون إلا من القضاة في المحاكم، لأن القاضي يرفع الخلاف ويثبت الحكم، ليس كالإفتاء. اللهم إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الإفتاء وأنه ممن تبرأ الذمة بالأخذ بفتواه وقوله، هنا ممكن. لو استفتاه شخص انطلق امرأته حائض وقال لا يعتبر طلاق وبقي مع امرأته، فهذا لا بأس به. أما أن يتوسع به، يعني وجد ناس الآن مع الأسف الشديد يبحث عن الفتاوى في النت، وحدثني بعضهم بهذا، يعني يطلق زوجته وهو غضبان ثم يبحث في النت ما حكم طلق الغضبان، طلق زوجته وهو حائض يبحث في النت وش حكم طلق الحائض. فإذا سمع أن ابن باز قال طلاق الحائض لا يقع، طلاق الثمين لا يقع، فرح بذلك فرحا شديدا. نقول يا أخي إذا فرحت أن هذا قول ابن باز، فانظر إلى أنه قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة خلاف هذا. إذن القضية ليست قضية موازنة بالأشخاص، قضية أعراض، قضية اختلاط أنساب، وقضية تحريم مرح على زوجها أو حلها لغيره، فتحتاج إلى المحاكم. ولهذا تجد الآن غالب العلماء لا يفتي بالطلاق، غالبهم لا يفتي. اللهم إذا كان مثلا من هيئة كبار العلماء أو نحوه، حتى بعضهم إذا سئل بالهاتف يحيل إلى المحكمة التي في بلده. هذه قضايا ليس بالأمر هين، مع أن هذا الشيخ يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، ومع هذا إذا سئل قال راجع المحكمة التي في بلدك. قال رحمه الله تعالى: فبدعة، فذلك الطلاق بدعة محرم، ويقع لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: وتسن رجعتها. طيب هذه مشكلة أخرى بعد، تسن رجعتها يعني نحسبها عليه طلقة ثم نقول يستحب أن يراجعها. طيب لماذا يراجعها؟ ليس لبقائها، لا، يستحب رجعتها ليطلقها وهي طاهر. فإذا قلنا له يستحب أن تراجعها ثم راجعها بناء على هذا الحكم، ها، فقد حثيناه وشجعناه على أن يراجعها وحسبت عليه طلقة. كيف نحث نحسبها؟ إذن القضية هذه من المسائل العظيمة ومن المسائل الكبار. يقول: وتسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها، كيف يأمره بمراجعتها ويحسبها عليه؟ يعني نلغي طلاقه الأول ونحسب في رصيده طلقة ثم يراجع حتى يطلقها؟ ولهذا صارت المسألة مسألة عظيمة ومسألة خطيرة. فمن العلماء من قال فليراجعها، اللي هي مراجعة الطلاق، يعني يقول راجعت زوجتي. ومن العلماء من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، يعني فليردها إلى بيتها، فليردها إليه، وليست رجعة من طلاق. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا سنة ولا بدعة لصغير وآيسة إلى آخره. أربع من النساء ليس لطلاقها سنة ولا بدعة، يعني تطلق في أي لحظة، تطلق في أي لحظة. أربع، قال: ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد، أما زمن فنعم ليس لها بدعة، تطلقها في أي وقت. أما العدد فالمذهب يرون أنها ليست بدعة، يعني لا سنة ولا بدعة. يطلق الصغيرة ثلاثا، يطلق الحامل ثلاثا، وليس بدعة، والصحيح أنه بدعة. فنقول ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن، في الزمن، أما في العدد فلا، لأن طلاق الثلاث محرم، طلاق الثلاث محرم. طيب انتبهوا، قال: ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة، لصغيرة، يعني رجل تزوج صغيرة، تزوج امرأة صغيرة، دخل بها أو لم يدخل، صغيرة، أراد أن يطلقها، ماذا نقول؟ طلق أي وقت. لماذا؟ لأنها ما تحيض، وعدتها ثلاثة أشهر، والذي ما تحيض ما تحمل، فيطلقها في أي وقت الصغيرة. وآيسة، امرأة ما تحيض لكبرها، يطلقها أي وقت. لماذا يطلق أي وقت؟ لأنها لا تحيض فتستقبل العدة مباشرة. الصغيرة التي لا تحيض تعتد من أول الطلاق، والآيسة التي لا تحيض الكبيرة تعتد من أول الطلاق، فهي تستقبل العدة مباشرة، فليس في طلاقها بدعة، ليس في طلاقها بدعة. قال: وغير مدخول بها. رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة ولم يدخل بها، فله أن يطلقها حائض أو غير حائض مباشرة في أي وقت. لماذا؟ لأنها لا عدة عليها، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة، فيطلقها في أي وقت، يطلقها في أي وقت. قال وغير مدخول بها ومن بان حملها، الحامل تطلق في أي وقت، الحامل تطلق في أي وقت. لماذا؟ لأنها تستقبل عدة مباشرة وهو الحمل، وضع الحمل، عدة وضع حملها. إذن هذه أربع من النساء ليس في طلاقها سنة ولا بدعة: الصغيرة التي لا تحيض، الآئسة التي لا تحيض، غير المدخول بها، الحامل، هاي تطلق في أي وقت. والمصنف يقول هؤلاء النساء الأربع ليس هناك سنة ولا بدعة في الزمن، وليس هناك سنة ولا بدعة في العدد، فيطلق الصغيرة ثلاثا مو بحرام، يطلق الكبيرة ثلاثا، يطلق من عقد عليها ولم يدخل بها يطلقها ثلاثا، يطلق الحامل ثلاثا، ليس ببدعة. والصحيح أن فيه تفصيل. أما طلاق الزمن نقول نعم ما في بدعة، الأربع ما في بدعة، يطلقها في أي وقت. أما العدد فبدعة أن يطلق أكثر من واحدة، بدعة أن يطلق أكثر من واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ومن بان أي ظهر حملها، ظهر حملها. وقد اشتهر عند العامة الحامل لا يقع طلاقه، ويقولون الحائض يقع طلاقه والحامل لا يقع طلاقه، فهو مخالف لحكم الشرعي تمام. نعم بعض العلماء يقول الحامل طلاقها بدعي، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والصحيح ما عليه عامة العلماء، عامة العلماء أنه أن طلاق الحامل طلاق سني. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أو حاملا. فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال. فإذا قال لإحداهن، إحدى من؟ الأربع اللي ما لها سنة ولا لها بدعة، طلق ثلاث، طلق واحدة، في حيض، في أي غير. إذا قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، كم تطلق مرة؟ تطلق طلقتين، تطلق طلقتين. لماذا؟ لأن ما عندنا سنة ولا عندنا بدعة. فقال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، وقعت طلقتان، وقعت طلقتان. إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. غير الآيسة مثل الصغيرة التي ما تحيض لصغرها، إذا قال لها أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، ويقصد إذا أتاها الحيض، إذا أتاها ذلك، هنا يبقى على ما قال، يبقى على ما قصد كما سيأتي. قال إلا يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، إذا صارت من أهل ذلك. وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. تبه، إذا قال وإن قاله لمن لها سنة وبدعة، من التي لها سنة وبدعة؟ الحال على التحيض، هذه لها طلاق سنة ولها طلاق بدعة. طيب لو قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة للتي تحيض، وقعت طلقة في الحال، وقعت طلقة في الحال، ما هي الطلقة التي في الحال؟ إما السنة أو البدعة. إن كان في طهر اللي بجامع فيه أثناء القول وقع طلاق السنة، وإذا حاضت وقع طلاق البدعة، كم صار؟ طلقتين. وإذا كان إذا قلت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وهي حائض، وقعت طلقة البدعة في الحال وفي الطهر وقعت طلقة السنة. واضح؟ ولهذا قال انتبه: وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال، تقع طلقة مباشرة، ها طلقة السنة أو البدعة بناء على حال الزوجة، إن كانت في حال سنة فطلق سنة ويبقى طلاق البدعي، وإن كانت في حال بدعة فطلق بدعي ويبقى الطلاق السنة. والأخرى في ضد حالها، إذن إذا كان الأولى السنة الثانية طلقة البدعة، وإذا كان وقعت طلقة البدعة الثانية طلقة السنة حسب حال الزوجة. ولهذا قال: وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن للظرف الحاضر في ضد حالها في الطلقة الأولى. فإن كانت الأولى سنة الثانية بدعة، وإن كانت الأولى بدعة الثانية سنة. قال ثم قال رحمه الله تعالى وصريحه. بالنسبة للطلاق، الطلاق له صريح وله كناية. انتبه، الطلاق له صريح وله كناية، له صريح وله كناية. الكناية تنقسم إلى قسمين، الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. انتبهوا، الكناية تنقسم إلى قسمين، كناية ظاهرة وكناية خفية. وسيأتي معنى الكناية الخفية والكناية الظاهرة. طيب، قال وصريحه، هذا ها الصريح، هذا لفظ الطلاق الصريح. وما هو الثمرة على هذا التقسيم؟ ما هو الثمرة بين قولنا الصريح وكناية؟ الصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح ما نقبل قوله، لو قال أنا ما نويت ما نقبل قوله، لكن فيما بينه وبين الله ممكن يقبل، لكن نحن ما نقبل قوله. فلو طلق زوجته وقال أنا ما نويت أصلا، ما أقصد طلاق، أقصد شيء ثاني، فإذا رفعته عند المحكمة ما نقبل قوله. لكن الكناية لا بد من النية، إن نوى مع الكناية الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي فلا يقع الطلاق. هذا الثمرة بين الصريح والكناية. وسيأتي الفرق بين الظاهرة والخفية. الكناية الظاهرة طلاق بائن بينه كبرى، والكناية الخفية طلقة واحدة، وهكذا. طيب، قال وصريحه أي صريح الطلاق وهو ما وضع له. إذن ما هو صريح الطلاق؟ هو اللفظ الذي وضع للطلاق، اللفظ الذي وضع للطلاق وما تصرف منه، اللفظ الذي وضع للطلاق وما تصرف منه، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه. وما تصرف منه، لأن عندك الفعل يتصرف، يكون مصدر يكون اسم، صح ولا لا؟ طيب، مثل جلس، ها لفظ فعل، يجلس اجلس. طيب، ما تصرف منه، ها جلوس جالس جلسة، هذا كله التصرف. فمثل الطلاق، ها إذا قال طلقت زوجتي، هذا فعل، مطلقة هذا مصدر، طالق اسم فاعل. إذن اللفظ الصريح وما تكون من لفظ الطلاق وما تصرف منه، وما تصرف من هذا اللفظ هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. كطلقتك، هذا مصدر فعل، هذا فعل ماضي، طلقتك. وطالق، هذا تصرف منه اسم فاعل. ومطلقة اسم مفعول، وفرق بين الاسم المفعول واسم الفاعل، وهذا المصنف هنا قال اسم مفعول، لأن اسم الفاعل ما تطلق. لو قال أنت مطلقة هنا تطلق، لو قال أنت مطلقة هذا اسم فاعل ما يقع الطلاق، وهذا المصنف هنا أشار إليه، قال اسم مفعول ليتنبه له طالب العلم. قال وطالق ومطلقة، ومطلقة اسم مفعول. غير أمر، يعني إذا أتى بلفظ الطلاق بصيغة الأمر أو صيغة فعل المضارع أو اسم الفاعل لا يقع الطلاق. إذا أتى بلفظ الطلاق في أحد الحالات الثلاث، إما فعل أمر كقوله ها قال كطلقي، هذا لفظ طلاق صريح لكنه ليس فعل، ليس لفظ طلاق وما تصرف منه، هذا مستثنى فعل أمر. لو قال لزوجتي أطلقي فإنها لا تطلق، لا تطلق، هذا فعل أمر. وغير مضارع، يعني المضارع ما يقع في الطلاق، لو قال أنت تطلقين ما يقع الطلاق، أنت تطلقين ما يقع الطلاق. وغير مطلقة، مطلقة اسم فاعل، لو قال أنت مطلقة هنا لا يقع الطلاق، مع أن هذه من ألفاظ الطلاق، وهذه مما تصرف من ألفاظ الطلاق لكنها مستثنى. ففعل الأمر واسم المفعول وفعل المضارع ما يقع الطلاق، أطلقي تطلقين مطلقة هذا لا يقع الطلاق. نعم، مطلقة اسم فاعل مطلقة، نعم، لأنها هي التي تفعل. قال غير أمر يعني لا يقع، كاطلق وغير مضارع، يعني المضارع لا يقع كقوله تطلقين، هذا فعل مضارع، وغير اسم مفعول واسم فاعل وقوله مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق. طلاق. طيب، ما دام قال أن الطلاق له ألفاظ صريح، بين هنا أنه لا يحتاج إلى نية، يقع مباشرة، ولهذا قال فيقع الطلاق به، يعني باللفظ الصريح، وإن لم ينوه جاد أو هازم. قال لزوجتي أنت طالق، قال أنا ما نويت الطلاق، أنا ما نويت الطلاق، ما نقبل منه، ما نقبل هذا منه، لكن لا نقبله حكما، أما بغير الحكم فهذه لها حالات خاصة. قد يقول أردت من قوله أنت طالق أنها طالق من وثاق، من حبل، من رباط، لكن نحن ما نقبل هذا منه إذا رفعته. وهذا يقول المصنف وإن لم ينوي جاد أو هازل. هازل لو قال أنا أمزح، قال لزوجته أنت طالق، قال أنا أمزح، نقول يقع الطلاق. وهذا هو الصحيح، أن الطلاق يقع سواء جاد أو هازل. لحديث أبي هريرة يرفعه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح إذا قال واحد زوجتك بنتي، قلت قبلت نكاحها، قال يا أخي أنا والله أمزح معك، خلاص بنتك راحت عليك الله يعينك. طيب وش الحل؟ الحل أن يطلق. الحل إذا السالفة مزح نلزمه أن يطلق، نقول يا أخي ما لا ما نلزمه، نقول طلق، أحوط أبرى وأسلم. والطلاق لو قال زوجته أنت طالق، قال أنا أمزح، نقول يقع الطلاق. والرجعة لو طلق زوجته ثم قال راجعت زوجتي ثم قال أنا أمزح، نقول يقع. ومثله العتق، ورد الطلاق والنكاح والعتق. لو قال لعبده أنت حر ثم قال أنا أمزح، أنا أضحك، هازل، نقول يقع العتق. قال رواه الخمسة إلا النسائي: فإن نوى بطالق طالقا من وثاق. انتبهوا، فرق بين وإن لم ينوي وفرق بين إن نوى غير الطلاق، انتبهوا لهذا. جاد أو هازل لو طلق قال أنا ما نويت الطلاق، ما نويت الطلاق، نقول يقع، يقع. لكن لو قال أنا ما نويت الطلاق لكن نويت شيء آخر، عرفتم، نقول فيما بينك وبين الله لا يقع الطلاق، هذا أمانة. لكن إذا رافعته الزوجة إلى القاضي ما نقبل قول حكما، ما نقبل قول، لأن كل واحد يطلق سيقول أنا ما نويت الطلاق، لكن إن لم ترافعه فلا شك أن هذا أمر بينه وبين الله. إذا كان نوى شيء غير الطلاق نقول ألا ما نوى لا يقع الطلاق. ولهذا قال فإن نوى بطالق طالقا من وثاق، طالقا من وثاق، والوثاق الحبل الرباط بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق، قال زوجتها أنت طالق، قال أنا ما أقصد نكاحها، نكاح لها، أنا أقصد نكاح الزوج الذي قبلي، هذا لا بأس ما تطلق، لكن بشرط ألا ترافعه. قال ومنه من نكاح سابق منه ومن غيره، قال أنا أقصد النكاح نكاح الأول، هو نكحها ثم طلقها ثم عقد عليها مرة أخرى، قال أقصد النكاح الأول أو من غيره. أو أراد أن يقول طاهرا فغلط، غلط أي سبق لسانه، يعني قال طالق، قال أنا أصلا أريد أن أقول أنت طالع، يعني أنت غير موجودة، فاخطأت وقلت طالق، نقول نعم ما تطلق، لكن بشرط ألا ترافعه. ولهذا قال المصنف لم يقبل منه ذلك حكما، يعني إذا رافعته إلى المحكمة. طيب هل ترافعه أو لا ترافعه؟ مسألة مهمة. إذا قال أنت طالق، قال أنا أقصد، أنا أردت أن أقول أنت طالع وقلت أنت طالق، هل يجب أن تشتكيه أو تسكت؟ ثلاث حالات. الحال الأولى إذا كان هذا الرجل صاحب كذب وضحك ودجل فيقول العلماء يجب أن ترافعه إذا كانت تعرف أنه كذاب وضحك تلاعب وتساهل، فهنا يجب أن ترافعه. الحالة الثانية أن تعلم أنه صاحب صدق وتقوى ورع، فالأفضل أن لا ترافعه لأن الأصل بقاء النكاح. الأفضل أن لا ترافعه لأن الأصل بقاء النكاح. الحالة الثالثة ترددت بين ذلك، يعني له بصدوق ولو بكذب، صح ولا لا؟ فلا ترافعه لأن الأصل بقاء النكاح. لا ترافعه فإن الأصل بقاء النكاح. وقد يقول قائل منكم، يعني هل ممكن يوجد شخص يتلاعب هذا التلاعب، يطلق جاد صحيح ثم يقول أنا أمزح، يرضى أن تبقى عنده زوجته وهي حرام عليه؟ يقول لا تستغرب، ممكن. حصلت قصة، يعني رجل أراد أن يتزوج امرأة بكر، فعند العقد حضرت امرأة عجوز ليست هي المرأة الأولى، لكن يستر الله للمأذون أنه رأى شيئا من بدنها، رأى يدها، وإذا يدها يد امرأة كبيرة عجوز، فاكتشف الوضع فهربوا. فلا تستغرب، بعض الناس خبيث صاحب رجس لا يبالي بهذه الأمور. وإلا الإنسان لو ارتكب الحرام في المال، لو ارتكب الحرام في أمور أخرى، هذا وارد ومعصية ويجب أن يكف عنها، لكنها ليست كالأعراض والأنساب. يعني الإنسان ممكن لو ضحك على نفسه في المال أو تحيل على الربا، ليس كتحيله في أن يضم إليه امرأة لا تحل له. قال أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أو سبق لسانه لم يقبل منه ذلك حكما، يعني لو رفعته الزوجة لا يقبل، ما نقبل كلامه، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر. الظاهر ما هو؟ أنه طلق، هذا الظاهر. كنا في المحكمة نقول له نعم نقبل قولك وزوجتك ليست طالق، هذا ما نقبله منه، هذا لا نقبله منه. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه علم يدين، يعني يقال له انتبه، هذا أمانة بينك وبين الله، يحاسبك الله جل وعلا عليه، ونتركه، ما نفصل بينه وبين زوجته، إذا لم يترافع لا نفصل بينه وبين زوجته، لكن ندينه، نقول هذا بينك وبين الله، هذا بينك وبين الله فانتبه نفسك. ولهذا قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه أعلم بنيته. الإنسان مؤتمن على دينه، مؤتمن على ما يخصه، فنقبل قوله، نقبل قوله، لكن ندينه بينه وبين الله. قال ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق، لو قال شخص أطلقت امرأتك قال نعم، يقول المصنف وقع الطلاق. أما إن كان صادقا فيقع الطلاق، ما في إشكال، لكن لو كان يكذب، لو قال نعم هو يكذب ما طلقها. المصنف يقول ولو، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لو إشارة إلى خلاف، فالمصنف يقول يقع ولو كان يكذب، ولو أراد الكذب أو لم ينوي الطلاق. والقول الثاني أنه لا يقع الطلاق، لأن هذا خبر كذب، أنه يخبر بالكذب، يخبر بالكذب، فلا يقبل، فلا يقبل. والمصنف يقول يقبل، لأن نعم، نعم حرف جواب لنفس السؤال، لنفس الكلام السابق، نعم حرف جواب يكتفى به عن تكرار الكلام. مثل لو قال لك شخص أنت في المسجد، ها الأصل أن تقول نعم في المسجد، صح؟ لكن نعم تكفي عن إعادة الكلام مرة أخرى. فلو قال لك شخص أنت صائم قلت نعم، ماذا يفعل؟ أنك صائم، لأن نعم إعادة للكلام على سبيل الجواب، لكنه يحذف وتكفي نعم. فإذا قال، فإذا سئل أطلقت امرأتك قال نعم، ها هل قال نعم هي طالق أو قال نعم طلقتها؟ المعنى نعم طلقتها. طيب إذا كان يكذب يخبر بكذب، القول الثاني أنه لا يقع، قول الثاني أنه لا يقع الطلاق، والمصنف يقول يقع. ولو سئل طلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوه، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح، الجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. أنت ذهبت أمس، قال نعم، فهو إعادة لللفظ الصريح، إعادة لكن حذف، يعني نعم ذهبت أمس. أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت امرأتي، هذا معنى كلام المصنف. قال أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا، ألك امرأة فقال لا. يقول المصنف هنا فيه تفصيل، ليس كقوله نعم، قال ألك امرأة ثم قال لا، هذا فيه تفصيل، إن أراد الطلاق وقع الطلاق، ولم يرد الطلاق أراد الكذب لا يقع الطلاق. ولهذا قال وأو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، فلا تطلق. وهذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة هنا أنها لا تطلق. قال أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق. طيب إذا قال له ألك امرأة فهنا نعم، طيب إذا قال ألك امرأة فقال لا فهنا لا يقع الطلاق إذا أراد، إذا حصل شيئين، نوى الكذب أراد أن يكذب على هذا الشخص أو لم ينوي الطلاق، لأنه كناية، لأن هذا اللفظ كناية ليس صريح، ليس كالجملة السابقة، الجملة السابقة أطلقت امرأتك لفظ صريح، أما هنا كناية ألك امرأة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.